السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، وأن ينفع بنا وبكم حيثما كنا وكنتم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا وإياكم بفضله، وأسأله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا في فلسطين، وأن ينتقم من اليهود المجرمين. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا وإياكم لنصرة هذا الدين. سبحان الله، في هذه الأوقات وفي كبد الحياة، لابد أن لا يغيب على المرء أن ثم امتحان غير ظاهر. فهناك بلاءات نراها كل يوم، زلزال هنا وفيضانات هناك، وحروب ظالمة على بلد مستضعفة. كل هذه بلاءات، هذه البلاءات التي تراها أصعب ما فيها، أصعب ما فيها أن الذي يشاهد البلاء هو المفتون، أو معظم من يشاهد البلاء هو المفتون أكثر ممن في البلاء نفسه. وهذا من أعجب العجب، أن معظم من يفتتن بالبلاءات ليس هم أهل البلاء، أو ليس معظم أهل البلاء حتى يكون اللفظ أكثر دقة، ولكن من يشهد البلاء، الذين يشهدون. وهذا إن أشار إلى شيء، فأرى والله أعلم أنه يخبرنا أن أهل البلاء قد أحاطهم الله بالرحمات، أحاطهم بلطفه بخفي النعم. هناك نعم خفية، هذه النعم يدركها أهل البلاء لا من يشاهدون البلاء، وكل هذا فقط وحصريا عند أهل الإيمان. لماذا؟ لأنهم يفوضون الرحمن. الكون ده لي رب يا جماعة، الكون ده لي رب سبحانه وتعالى، لي ملك. الكون ده لما تستحضر ان هو لي ملك، لي خالق، لي رب. ولذلك ان الظالم الذي يسطو على مظلوم، وخاصة ليس هناك أخبث من هؤلاء اليهود ومن هاودهم وشايعهم، عندما يفوض المؤمن المظلوم قضيته إلى الله سبحانه وتعالى، هذا رجل كأنه عندما قال حسبي الله ونعم الوكيل، وقال وأفوض أمري، هذا رجل قد أخرج الأمور من تدبيره إلى تدبير صاحب الكون، إلى رب هذا الكون. فبيقول له ربنا مش بتاعتي. عشان كده كل واحد له واحد، كل واحد مننا المفترض يفوض أمره إلى الواحد. عشان كده ما تحتقرش واحد بيفوض أمره إلى الواحد الأحد الفرد الصمد. هو ده لأهل البلاء، ومن يشاهدون البلاء المفترض يخرجوا به. لا تدبر لك أمرا وأولو التدبير هلكا، سلم الأمر تجدنا، نحن أولى بك منك. يدبر الأمر، بالغ أمره، غالب على أمره، ذلكم الله سبحانه أعودك عافيته طويلة وأدهشك لطفه كثيرا، فكيف تسيء الظن ده؟ تسيء الظن بي ليه؟ أنت كنت فين وانت في الأحشاء؟ وانت في بطن والدتك وانت لسه جنين مش عارف ماشي في قناة كلها ظلمة. ربنا بيحكي عن التكوين ده في ظلمات ثلاث ودقة رهيبة. المفترض اللي بيشتغل في حاجة دقيقة بيخلي النور مركز، لا سبحانه يقدر عليك الانتقال من نطفة وبعدين تنتقل إلى علقة وبعد كده مضغة وبعد كده علقة وبعد كده كل ده في ظلمات ثلاث. سبحان الله. اعرف تاريخك كويس. عارف ليه؟ لما تعرف تاريخك ترتاح. لو عرفت تاريخك هترتاح. طب هرتاح ازاي؟ هتبدأ تدرك كويس قوي ان حمل الهم والانغماس فيه لا ينبغي ان يستمر في قلب مؤمن يستحضر تلك المعاني. ان ربا كفاك بالامس ما كان حتما سيكفيك غدا ما سيكون. حتما هيكفيك. نحن قوم كما قال عمر أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. فعزنا ذلنا لله سبحانه وتعالى. المعنى ده مهم جدا جدا. وانتوا شايفين إخواننا في فلسطين واضح جدا تأويل قول الله سبحانه وتعالى وأنا رميت إذا رميت ولكن الله رمى أناب إليه واحتمى وناب عنه ورمى وما رميت ولكن الله رمى. سبحانه وتعالى. عشان كده مهم جدا إن إحنا في البلاءات والفتن نكون مدركين هذه المعاني. وكل هؤلاء الذين يظلمون الناس ويعذبون الناس ويعذبون المؤمنين ويهجروهم رغما عنهم، وكل هؤلاء وهم لا حول لهم ولا قوة، من مزايا المسلمين هم الوحيدين اللي عندهم فلسفة فهمهم معضلة الشر. لماذا خلق الله الشر ولماذا قدر الله هذا؟ إن شاء الله لعل أتكلم في بعض المعاني في المسألة دي اليوم، ربما أقبلها في المرة القادمة إن شاء الله. لكن مهم جدا إن إحنا ندرك يا جماعة الخير. عارف لو في مثلا حبل طوله 1000 كيلومتر، حبل تخيل حبل طوله 1000 كيلومتر، أول سنتي في الحبل ده بالنسبة لبقية الحبل كم في المية؟ أنا بقول لك أنا معايا حبل 1000 كيلو الطول بتاعه، في حتة كده طولها سنتي، أول سنتي لا تذكر صح ولا حاجة. ده مثال تقريبي فقط، والموضوع أبعد من كده بكتير. إنك مش هتفهم اللي بيحصل طول ما أنت شايف الدنيا أكبر من كده. أنا كمسلم شايف إن الرحلة هي الحبل، اللي بيحصل في الدنيا هو السنتي ده، فالموضوع مش هيخلص كله في السنتي، لسه في حاجة جاية. طب إيه اللي جاي؟ مثل لنفسك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور، قد قورت شمس النهار وأدنيت حتى على رأس العباد تفور، وإذا الجبال تقلعت بأصولها فرأيتها مثل السحاب تسير، وإذا النجوم تساقطت وتناثرت وتبدلت بعد الضياء تدور، وإذا العشار تعطلت عن أهلها خلت الديار فما بها معمور، وإذا الوحوش لدى القيامة وحشرت وتقول للأملاك أين نسير. شوف عم الأسد والفيل يبقى تايه ويبقى قدامه كائن ممكن يفترسه ومشغول عنه، فيقال سيروا تشهدون فضائحا. يا سيروا تشهدون فضائح وعجائبا قد أحضرت وأمور، وإذا الجنين بأمه متعلق يخشى الحساب وقلبه مزعور، هذا بلا ذنب يخاف لهوله كيف المقيم على الذنوب ظهور. وإذا الصحائف نشرت وتطايرت وتهتكت للعالمين سطور، ياه وتهتكت للعالمين سطور. وإذا الجليل طوى السماء بيمينه طي السجل كتابه المنشور، وإذا الجحيم تسعرت نيران ولها على أهل الذنوب زفير، وإذا الجنان تزخرفت وتطيبت لفتى على طول البلاء صبور. والله المعاني دي يا جماعة، ليه النصر بيتأخر وإيه الحكمة من التأخر وليه التقديرات دي والكلام ده، نحاول في السلسلة دي نجاوب على الإشكالات دي لعل الله يلهمنا التوفيق والسداد والرشد. شوفوا يا جماعة، أحيانا ابنك يقع على رجله فتتعور، فأنت تعيط تمسك السكينة بيعمل البرتقال كده فبتاع تعوره، فأنت تبكي ليه رحمة، تبكي عليه رحمة. سبحان الله، الله أرحم بعباده من الأم بولدها. إذا وجدك سبحانه وتعالى تبكي لهموم أمتك لشيء يؤلمه، لابد أنه سيرحمنا رحمات عظيمة جدا. شوفوا جمال حديث يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. ياه يكره الموت، هو كاره الموت، ولكن ربنا قدر عليه ده عشان يتم الأمر ويتم النعيم، والله يكره مساءة هذا العبد. سبحان الله، يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. الإنسان عما بينظر في الخلق ويشوف التفاوت اللي بينهم في الأرزاق وفي الشكل وفي العقول وفي العلوم والقدرات والأعمال وفي القلوب، وما فيها من إيمان وكفر، ما فيها من قسوة وغلظة ولين وشفقة، ما فيها من حب وبغض، ما فيها من خوف وأمن، من اضطراب وسكينة، يخلي الإنسان عنده يقين بقوله تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار. يا يختار، انت تيجي كده من وسط الناس كلها انا اخترتك، فالله يصطفي من شاء بما شاء، ويجعل الفرق بين بعض الخلق وبعضهم كالفرق بين السماء والأرض بل أكثر تفضيلا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر، أكبر درجات وأكبر تفضيلا. الله أكبر. شوفوا الفرق بين مؤمن آل ياسين، القلب، قلب مؤمن آل ياسين كان فيه إيه جوه القلب ده وهو مشفق على قومه اللي قتلوه، قيل قتلوه وطئا بالأقدام، وهو قاعد ينصحهم حتى بعد الموت: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. شوفوا الفرق بين ده وبين حقد القوم والقسوة والكفر اللي هم فيه. شوف الفرق بين مقام اللي كان جوه قلب سيدنا موسى من الحب والشوق، وهو يقول: ربي ربي أرني أنظر إليك. يا كان جوه إيه؟ جوه قلبه إيه؟ كان جوه قلبه يختص برحمته، ربنا اختصه إنه يكون مليان حب وشوق، ربي أرني أنظر إليك. وربنا سبحانه وتعالى يقول له، وهو يقول لربنا سبحانه وتعالى: وعجلت إليك ربي لترضى. أنا كل شغلي أنا كل جري في الحياة إنك ترضى يا رب. في فرق بين قلب ده، وروح شوف قلب فرعون وهو قاعد يقول: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غير. سبحان الله. عشان تعرف الفرق أعظم ما بين السماء والأرض. ربنا هو اللي بيختص من يشاء برحمته، يختص من يشاء بالتوفيق في القرار الصحيح. عشان كده بقول لهم ان احنا دلوقتي يا جماعه في زلزال في غزه، وفي زلزال في قلوب كل من يشهد غزه. الزلزال ده دينك مستهدف، عقيدتك مستهدفه، الشيطان قاعد دلوقتي يفتت اللي جواك، يجعلك تسيء الظن بربك، تسيء الظن بدينك، تسيء الظن بكل حاجه حواليك. فانت محتاج انك تستدعي اللياقه النفسيه وترجع تاني، زي ما هتكلم بعد شويه. انت محتاج انك تعيش مع اسمائه وصفاته، عشان والله ما هتفهم المشهد لا على المستوى الشخصي ولا على المستوى الجماعي كامه، الا لما تدرك كويس قوي انك عارف مين الذي تعبده اللي بسببه تم الصراع ده كله. ربنا سبحانه وتعالى قدر انه يظهر فضل النوع الانساني المؤمن لما امر الملائكه بالسجود لادم اللي ربنا خلقه بيده سبحانه وتعالى، ونفخ فيه من روحه وعلمه الاسماء كلها، وبعدين عرضهم على الملائكة. ليه؟ عشان يبين للملائكة، يبين لهم علمه بوجود طائفة من النوع ده، من النوع الخلق ده، الخلقة دي، نوع الإنسان الجديد ده، قابلة لأنواع من العلوم أعظم مما عند الملائكة. عشان كده ربنا في قوله: إني أعلم ما لا تعلمون، أن الله سبحانه وتعالى في أحد التفاسير أنه يعلم أنه سيوجد في هذا الجنس أنبياء وأولياء وطالحين، رغم وجود من يفسد في الأرض ويسفك الدماء. بل عند التأمل، لما تتأمل قوي، ستجد أن الله خلق وأوجد من يفسد في الأرض ويسفك الدماء. عارفين ليه؟ لتكميل عبودية الطائفة الأولى اللي هي خلاصة الخلق، لأن الملائكة تعبد الله بلا معارضة من أحد. يعني ما فيش واحد من الملائكة مثلا قاعد أمال يمسك سيدنا، مثلا يمسك ميكال عليه السلام: خد تعالى، أنت بتعمل إيه؟ أنت بتسجد ليه؟ جبريل أنت بتسبح ليه؟ ما يمسكش الذاريات ذروة، أو يعني المرسلات، أو يمسكهم: تعالوا أنت بتعملوا إيه؟ ولا النازعات ويمنعهم؟ لا، يعبدون الله بلا معارضة من أحد، وسط جو إيماني ومليء بالخير، ما فيش نوازع شر في نفوسهم ولا نفوس من معهم، فيهم خير بلا منازعة. طيب المؤمن بقى؟ لا، المؤمن يعبد الله وسط أكثرية في غاية الضلال، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، مع نوازع الشر اللي من النفس الأمارة بالسوء، وساوس الشياطين، مع وجود شهوات جبلت تلك البشرية عليها وعلى الميل إليها. فالعبودية في الحالة دي أحب إلى الله. ولذا عشان كده السابقون من الصحابة رضي الله عنهم كانوا كالشعرة البيضاء في الثور الأسود لأهل الأرض، كانوا بيحاربوهم، لا معين له، لا نصير، لا وكيل إلا الله سبحانه وتعالى. عشان كده سبقوا سبقا لا يدرك، وربنا قربهم قرب لم يسبق. خلاص، كتير مننا بيكره البلاء وبيكره الأعداء ومكر الأعداء وكيد الأعداء، لكن هو قدر من أجلنا من أجل تكميل أنواع العبودية، من أجل أن في ناس هتتوكل رغم انقطاع الأسباب، ومن الرجاء رغم فقد الوسائل، ومن يقين بالنصر بوعد الله رغم شدة الظلمات، ومن حب وشوق يتضاعف مع المحنة. دي معاني مستحيل توجد إلا بتقدير هذا، معاني تفويض ورضا بالقدر سبحانه وتعالى، بقدر الله، وأفوض أمري إلى الله. يا ليه فوضت أمرك إلى الله؟ لأنه إن الله بصير بالعباد، بصير بأمري، وبصير بمن يمنعني ومن يحجبني، وبصير إن حل مشكلتي عند مين. إن الله بصير بالعباد، فإن حصل فوقاه الله سيئات ما مكروا. فمن أجل أن نعبد الله وحده قدر وجود شياطين الإنس والجن، من أجل أن احنا نتوب فيتوب الله علينا ويغفر لنا ويفرح بنا، قدر علينا أن احنا ممكن نقع في الذنب، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بعباد يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. بالله عليك، بالله عليك، الحديث ده يخليك قدر حب الله في قلبك قد إيه بعد ما تسمعه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. يا ربي، استشعر كده رئيس الجمهورية بيقول اللي هيجي ناحية الأخ فلان أنا هأعلن عليه الحرب، وانت عارف ان الرئيس ده قوي، تتعامل مع العبد ده ازاي؟ عشان كده كل واحد يا جماعة بيأذي واحد من المؤمنين، بيأذي مسلم من المسلمين، ده واحد لا يرى الله. زي بالضبط كده المثل مع الفارق، ولله المثل الأعلى أنا ذكرته من شوية، يطلع رئيس الدولة اللي انت قاعد فيها يقول الكلام ده وانت تروح تهين هذا العبد، يبقى انت مش فارق معاك. من عاد لي وليا، لكن شوف بقى الملمح الحديث ده من ناحية تانية، من ناحية كم الحب اللي يملأ قلبك عندما تستمتع بهذا الحديث وتعيشه بقلبك. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. تعوزي أكثر من ده؟ أن الله يعادي ويحارب من آذاك وعاداك. شوفوا سبحان الله، لما في تمام الحديث ويهتم العبد بالمين بالنوافل بعد الفرائض، يقول الله: كنت سمع الذي يسمع به. ياه، تدفع فيها قد إيه دي؟ وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. المعنى أن يكون العبد موفق، عبد معان، أما معانة في سمعها وبصرها وبطشها ومشيها بقوة لا يقدر عليها من نفسه. سبحان الله، كنت سمع الذي يسمع به، قرب لا يدركه الإنسان بالحس، لا يمكن أن تعبر عنه، لا يمكن. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. المحب يا جماعة طلبه مجاب، وهو في حماية الولي والحراسة. سبحان الله. وأعمق من كده بقى اللي بدأت بيه اللقاء: وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض عبد المؤمن. يا على الصفة الفعلية دي الجميلة، إن ربنا خص الله سبحانه وتعالى بها عباده المؤمنين عشان يدلهم قد إيه المنزلة، على منزلتهم عنده، كيف مع غناهم سبحانه وتعالى وعدم انتفاع بالعباد يكره ما يسوء المؤمن من أمر فطري قدره عليه وهو كراهية الموت اللي بدونه لا تستمر حياة الإنسان. عشان كده كان رغم كده ساعة حصول الموت يبشر المؤمن برضوان الله فتزول الكراهية ويحب عند ذلك لقاء الله. فمن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه أحب الله لقاءه. يا بان قوي الشرف للمؤمن والمنزلة. شوفوا قد إيه ربنا بيغضب لغضب عبده المؤمن حتى ولو كان اللي أغضب المؤمن ده رجل فاضل. النبي بيقول لأبي بكر لما زعل بلال وصهيب وسعد كده قال لهم كلمة كده قالوا له إيه؟ قال له يا أبا بكر إن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك. يا ربي يقول أبو بكر أبو بكر ثاني اثنين أبو بكر اللي تصدق بماله كله أكثر من مرة أبو بكر اللي هو بعد الأنبياء رقم واحد بيقول له حتى لو أنت أبو بكر لو أغضبت مؤمن يا أبا بكر تغضب ربك. يا تقدرش أنت تقدرش تعيش مع كيف تعبد رب كيف ستثير في حياة وفي ملك ملك يغضب عليك كيف ستكون سائر؟ ربما تعلوك ابتسامة مصنوعة مرسومة ولكن قلبك مليء بالحشرات والضنك وأنت تعلم هذا. عشان كده المؤمن شأنه عظيم جدا يحبه الله حتى يكون سمعك وبصرك ويدك ورجلك ويتردد في قبض روحك كراهة كراهة لمسافك يغضب لغضبك يفرح بتوبتك حين تتوب إليه يصلي عليك ويجعل الملائكة تصلي عليك وتستغفر لك بل وتدعو لك. هو الذي يصلي عليكم وملائكة ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام. يوم هتقابله مش هتقوله انت خلقت الشر ليه مش هتلاقي إلا سلام ليه بس ده للمؤمن مش رايح شعور الندي لا لا لا تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. والله وبالله وتالله كل الذي يحدث لإخواننا المظلومين في كل بقاع الأرض وفي فلسطين أول ما بيلقوا الله سبحانه وتعالى مش بيقولوا ليه يا رب ست اليهود ويا رب ده بحدلونا والعرب مش ساعدونا لا لا لا يقولوا حاجة واحدة يقولوا يوم يلقونهم سلام وأعد لهم أجرا كريم. فهم يسمعوا يقولوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن ويسمعوا سلام سبحان الله. ويقول الله سبحانه وتعالى عن مكانة المؤمن الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. شعورك ان فيه ده بيقول لك دلوقتي في الحرب دي في حاجة اسمها خلية أزمة وبيديروا الأزمة وزير الدفاع وزير مش عارف ايه والرئيس والناس قاعدة ومخابرات وكله كله كله ويقول لك ايه خلاص إدارة مركزية دلوقتي. تخيل كده ان الملائكة حملت العرش بتذكرك انت ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا. شوف بقى انت عم تتوب ربنا بيقدر لك واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. وإيه كمان لا مكملين دعاء ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم. أقول لك على حاجة انت لو طلبت من واحد بيحبك ادعي لي ممكن مش يدعي لك الدعاء الثلاث أربع سطور دول ربنا يغفر لك ويعينك ويسددك ويسيبك ويمشي وده بحبك شوف الملائكة بتدعي لك قد ايه، وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم، ده بتدعي لابوك وازواجهم وكمان زوجتك وذرياتهم، انك انت العزيز الحكيم، وقهم السيئات، ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. استشعار المؤمن لنعمة الله سبحانه وتعالى يا جماعة، دي حاجة لنعمة أن الله سبحانه وتعالى موجود في حياتك بأسمائه وصفاته، وموجود مستحضر هذا الأمر، أن هي حقيقة مش مجرد كده إيه معلومة وخلاص، لا، أن القلب ملتفت لده، تدرك كويس أوي أن ربنا سخر لك ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه لكي تعبده، أوجد الشياطين والكفار وجعل في قلوبهم ما يكره سبحانه وتعالى من الكفر والفسوق والعصيان، ليه؟ عشان يحصل في قلبك انت الضد ما يحبه سبحانه وتعالى من الصبر والرضا والتوكل واليقين. شوفوا، يدخلهم النار عشان تعرف عظيم نعمة الله عليك. قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. من الآيات الجميلة المرعبة، جميلة من وجه ومرعبة من وجه. وأنا أدعي وأرجو أن أكون موفقا في هذا الدعاء، وإن كان من توفيق فمن الله وحده، وإن كان من خطأ فمني ومن الشيطان، أن ما من آية من كتاب الله إلا إن نظرت إليها من وجه أحببت الله، وإن نظرت إليها من وجه آخر رجوت الله، وإن نظرت إليها من وجه آخر خفت من الله. كل آية فيها أركان العبودية الثلاث، الحب والخوف والرجاء. والموفق من يستنشق العبير الثلاثي من كل آية. شوفوا قول الله سبحانه وتعالى، هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن. في ناس بتطوف حوالين الكعبة وبيكونوا عاملين ازاي سعادة فوق قوي، طيب دول بيطوفوا بين النار وبين حميم آن. كان ايه بعد الرد، بعد الآية دي خطوة، الآية مفزعة، بس ايه اللي بعدها؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان. فجعل الله النار من الآلاء. والله والله العظيم لما بتشوف الظلم وبتشوف اليهود بيعملوا ايه والظالمين بيعملوا ايه، تقول فعلا النار من الآلاء، انه ينتقم من هؤلاء بسبب المؤمن وسبب المسلمين بسبب من حاربهم لأجله. فبعد كل ده تفرط في حبه أو ترضى بغير قربه أو تقضي الليالي بعيدا عن أنسه أو تنفق الساعات في غير مرضاته، الله يمنعنا ليعطينا، يبتلينا ليعافينا، ويمكن لنا، ويكسرك ليجبرك، ويمتحنك ليمنحك، يقدر علينا ما يؤلمنا أحيانا ليرزقنا في حشو هذا الألم ما هو ألذ وأحلى من كل لذة. عشان كده الناس اللي كل شوية تتنها بقى طب هو فين الفوز وفين النصر وفين كذا وفين كذا، مش هتعرف تفهم الموضوع ده إلا ما تكون شايف الصورة من فوق. الله سبحانه وتعالى ذكر لنا مشهد آدم، مشهد موسى وفرعون وهامان عليهما السلام في سورة يونس. ذكر الله سبحانه وتعالى ملمح جميل جدا لما سيدنا موسى يقول، وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. ماذا كان الجواب؟ ماذا كان الجواب؟ قال: قد أجيبت دعوتكما. يا الله، خدت كم سنة؟ قيل 40 سنة. طب أنت حاسس بالمشكلة؟ حاسس بالأزمة؟ يعني أنت حاسس إن المشكلة، يعني أنت بتقرأ سورة يونس حاسس بمشكلة ولا ما بتاخدش بالك؟ تاخدش بالك ليه؟ ده الصمتي اللي في الحبل بتاع 1000 كيلو، خدتش بالك. لكن الناس اللي كانوا عايشين زمان وقلبهم ضعيف، طب هو فين بقى وجيبت؟ طب هو فين بقى؟ ما هو قدين استنين. عشان كده بقول لك دعائك لإخواتك والله إن شاء الله كتير منكم أجيبت دعوتكم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. ده دعاء مين؟ دعاء الأب وابنه عليهم السلام إبراهيم وإسماعيل. طيب ربنا استجاب؟ سيدنا محمد جه بعد كم قرن؟ هو كان عاوز حد يطلع في مكة، جه النهاردة؟ عشان كده ربنا فين الدعاء ومش فين الدعاء؟ لا، مش تسأل السؤال ده بالطريقة دي. للأسف أحيانا بيكون ده مؤشر ضعف إيمان لو مستمر مع العبد، وأحيانا يقرب والعياذ بالله من دايرة النفاق لما يدخل في مساحة معينة. إيه هي المساحة؟ النبي صلى الله عليه وسلم في الأحزاب بيبشر الصحابة، بيقولهم فتحت كنوز كسرى، فتحت اليمن من صنعاء. ما بعدها بساعات دخل عليهم الكفار 10,000 واحد بينه وبينهم وبين الخندق، لو عدوا 4 متر دول بالعرض هيبيدوا المدينة عن بكرة أبيها. فبعض المنافقين قال إيه؟ فين بقى فتحت كنوز كسرى؟ العجيب المؤمنين عملوا إيه لما شافوهم؟ فلما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. يا الصحابة يا جماعة، ما كانوش كل شوية يسألوا هو فين نصر ربنا؟ فين نصر ربنا؟ خلاص، يمكن ملمح وحيد يعني قتل واحد كالبرق كده وما قالش فين النصر، وقال وفين بقى الأدعية وفين وفين وفين. ما بيقول رسول الله أنت مستجاب الدعوة يعني أكثر مننا، فلو تدعينا. ومع ذلك قدر الله أن هذا الصحابي يسأل النبي عشان إحنا كلنا نتربى بعد كده، مش عشان نقع تاني ونقول زي ما هو قال، زي المسيء الصلاة كده. وقدر الله أن يسيء في صلاته فالنبي يعلمه الصلاة الصحيحة، مش عشان إحنا بقى ندننا نسيء في الصلاة، لا. الصحابة كانوا يعلمون لو شاء ربك ما فعلوه. المؤمنين عارفين إليه يرجع الأمر كله. اللي عارف حكمة ربنا وصفات ربنا يا جماعة ما بيحسبهاش الحسابات المادية بتاعته، مش حسابات لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، لأن حسابات الرب لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. إخواتنا اللي ماتوا في غزة لو ما كانش فيه أي حاجة وأي حرب كانوا هيموتوا في مضاجعهم لأي سبب آخر. إحنا قبل غزة في فيضانات ليبيا، في زلزال في المغرب، صح؟ بس إحنا كتير زي ما ربنا قال في الأنفال: وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. أنت عاوز دي، لكن الخير كله كان في ذات الشوكة. الخير كان في ذات الشوكة، عشان كده أنت دي كانت إرادتك، أنت عاوز دي صح وحبيبها، مش هتريدها بس ده أنت حبيبها. ويريد الله أمرا آخر أنت مش هتستوعبه، أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافر. في آية كل عم أقرأها كده مع سبحان الله، بحب يعني ربنا يلهمنا قد ما ندخل قبرنا ان احنا نفهمها الفهم الذي يحبه الله، وهو قول الله سبحانه وتعالى: تريدون عرض الدنيا، انتوا عاوزين الوش، عاوزين دنيا، والله يريد الآخرة. الله يريد الآخرة دي كتير مننا بيفهمها كده، والله يريد منك انك تريد الآخرة، لا شك ان دي صح، لكن المعنى اللي ورا اللي الواحد نفسه يعني يعيش معاه شوية: الله يريد الآخرة، انتوا عاوزين ايه بقى؟ فلازم انت تبقى مريد ما يريد الله، ما يحبه الله سبحانه وتعالى. موصل لكم الفكرة دي؟ تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، الله يريد الآخرة. طيب عمانا مش هتعرف، عشان تفهم بقى نمشي خطوة خطوة. عما عرفنا ان ربنا يريد الآخرة، فعندما تسأل النصر، أين النصر؟ أول كلمة تقولها إيه؟ احنا عاوزين نفهم اهو، يلا عاوزين كده الناس نقول فهمت ولا مش فهمت. أول ما أجي دلوقتي أسأل عن النصر، أقول إيه؟ احنا قلنا الله يريد الآخرة، يبقى أول حاجة أسأل عن النصر الأخروي في هذا البلاء. لو أنت فعلا بقيت إنسان خلاص فاهم المشهد كله، لو فهمت الفلسفة صح هتسأل السؤال صح، هتسأل السؤال الصح. تعالوا كده نسأل السؤال الصح، هو فين النصر الأخروي في أحداث فلسطين، أحداث غزة؟ فين هو؟ في نصر حصل يا جماعة؟ في نصر أخروي حصل؟ في نصر يرتبط بالآخرة حصل ولا ما حصلش؟ تعالى كده نحكي بعض اللي النصر. أليس من النصر أن للشهيد عند الله ست خصال؟ يا جماعة بصوا، في واحد بتقول له أنا هقرصك قرصة وتاخد الفوز الكبير، يوافق ولا ما يوافقش؟ أنا عاوز رد صح. أهو في واحد بيقول لك هقرصك قرصة وهديك الفوز الكبير الذي ليس بعده فوز، توافق ولا ما توافقش؟ كلكم بتقولوا توافق. لا، هي الإجابة الصح، الإجابة الصح هوافق لو أنا واثق في اللي اتكلم، هي دي الإجابة الصح، هوافق لو أنا واثق في كلامه. الشهيد واثق عشان كده بشغال، فهم اشتغلوا ماشي. انت شايف المشهد مختلف تماما، انا وانت، مش انت بس يعني، انا مش بوجه لحضرتك، عم اقول انت يعني، لعل انا بتكلم مع نفسي يعني قدام مرايه كده وبتكلم مع نفسي، فانا ببقى شايف الموضوع زي ما هم شايفينه. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا ان الشهيد يجد الموت ده زي ايه؟ زي القرصه، فمجرد قرصه فوز كبير. سورة البرود يا جماعة، سورة البرود لما قرأناها وعلقنا عليها، لقيتوا فيها ربنا ذكر عقوبة في الدنيا؟ في عقوبة لما بتقرأ الصفحة بتاعة سورة البرود بتلاقي في عقوبة؟ ما بتلاقيش. طب بتلاقي في فوز ونصر ولا ما بتلاقيش؟ بتلاقي؟ يعني بتلاقي صح؟ لا، هو الصراحة انت ما بتلاقيش، او انا ما بلاقيش، او مين اللي هيلاقي؟ اللي هيلاقي المريد للدار الآخرة هيقول لي تصدق أنا لقيت الفوز الكبير، لكن الذي يريد الدنيا هيقول لي هي مكتوبة الفوز الكبير هنا، بس هو فين النصر برضه؟ أنا عاوز أتأكد بقى برضه، معلش يعني هو فين النصر؟ أيوه، في فرق بين أن عينك ترى وأن قلبك يرى وحالك يرى. القرآن أكد على الفئة التي أبيدت عن بكرة أبيها في سورة البرود أنهم قد فازوا الفوز الكبير. بالمناسبة هي أبيدت عن بكرة أبيها بحساباتك أنت وحساباتي أنا، لكن خدت الفوز الكبير بحسابات العلي الكبير سبحانه وتعالى. عشان كده من الأسس الثابتة عند المسلمين إن أغلب المظالم مؤجلة، أغلب المظالم مؤجلة. مؤجلة إمتى؟ بعد من عبد الصمت الأولاني. عارفين الحبل اللي أنا قلت لكم المثال البسيط ده، اعتبره 100,000 كده كيلومتر، خلاص؟ بعد أول صمتي بتبدأ المظالم بقى. لكن المظالم مش كلها هتخلص في الصمت الأولاني، في حاجات هتخلص وفي حاجات مش هتخلص. الشهيد، شوفوا 6 خصال. في أول واحدة دي جميلة أوي، اللي هي إيه؟ يغفر له في أول دفع الدم، أول قطر الدم. ياه، ده كان عاصي وكان مقصر في شوية حاجات، بس فاق في الآخر كده وبتاع. أول قطرة، أصلاً كنت بعيد عن ربنا، أول قطرة هنخلص ملفك ده، انتهى خلاص. خلاص يلا شيل شيت الاكسل ده، شيفت دي. اصله كان يا عم خلاص، الراجل جاء بعربون المغفرة. هذا الرجل الشهيد سمي شهيد لانه اشهد الخلق على ان روحه ارخص ان تقدم في ذات الله، رخيصة جدا طالما هتتقدم لربنا سبحانه وتعالى. فسمي شهيد انه اشهد العالم، وقدر الله ما يشهد الناس على ان هذا الرجل هكذا. ويرى مقعده في الجنة، من الجنة، ويجار من عذاب القبر. ولله المثل الأعلى، انت عارف لجوبة داخل اللي اسمه ايه ده، كبار الزوار، ما سكك تانية ده، يأمن من الفزع الأكبر. الناس كلها في القبر مرعوبة، وده معد في يوم القيامة الفزع الأكبر، والشمس بتمر والدنيا، وده معدي. ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوت من خير من الدنيا وما فيها، ويزوج ب72 من الحور العين، ويشفع في 70 من أقاربه. يعني واضح أن البركة بتاعته مسمعة مع السيستم كله. فدي من الانتصارات الأخروية ولا مش انتصارات؟ أليس من الانتصارات الأخروية حالة الاستنفار الإيماني وحالة الارتقاء الإيماني من المسلمين في كل مكان؟ هو ده مش نصر ولا إيه؟ هو ده مش من ضمن الفوز؟ نصر الأخروي الذي أعني به هو النصر الذي يفيده الحاجة اللي تفيد في الآخرة. حالة الاستنفار دي مش فرقة. اللي حصل من تآلف قلوب المسلمين في شرق الأرض ومغربها على قضية واحدة، هو ده مش نصر. ان كل مسلم دلوقتي قاعد عمال يفتش ازاي اخدم ديني، وازاي انصر ديني، وان انا ما كنتش بعيد، وان انا بقى كفايه بقى شقاء عن ربنا. هو ده مش من الصلاه الاخويه؟ ان كتير دلوقتي في العالم بقى مهيئ ان يسمع عن الاسلام اكتر، ويسمع عن منطقه المسلمين ده، ويعرف المظالم، ويبدا يقرا في كتبهم والكلام ده. هو ده مش من ضمن الانتصارات يا جماعة؟ نحن مسلمون هدفنا أن تعلو الأرض، أن يعلو كلام الله على الأرض، إن الناس كلها أن يبقى كله شايف التوحيد وشايف السنة وشايف الخير ده كله. فالحاجات دي كلها انتصارات أنت قاعد ما تنتصر فيها. النموذج الغربي والنموذج بقى اللي بيتكلم ان الانسان مصدر مركز الكون والانسانويه والنسويه والفيلم كل ده، انت مش شفته وهو بيظهر على حقيقته؟ شفت النفاق اللي على الكوكب ده كله؟ هو ده مش نصر. القدوات بتاعه الكوره وبتاعه مش عارف ايه والحاجات دي كلها راحت فين؟ خلاص، حتى ولو مؤقت، هذه عبادة عالية جدا، وعبادات القلوب مهمة جدا. حالة الاستنفار اللي انت شايفها من شباب عمرك ما كنت تتوقع ان يعملوا كده. النهاردة النهاردة الجامعة ولا تدخل سنتر دروس ولا مول، تلاقي الشباب قاعدين قدام المحل كده، وتمسك الجالاكسي، هي ديت مقاومة ولا مقاطعة؟ مش مقاطعة، لا دي مقاطعة. ياه، طب انا هسيبها ازاي دي يا طم؟ وتروح سايباها البنت رغم ان هي بشعرها. لا شك ان هذا عمل جميل يحبه الجميع سبحانه وتعالى. لعل الاعمال القلبيه ديت هي التي تاتي بها بعد هذا. دي كلها مش قدوات، مش كلها ديت من الخيرات والبركات؟ التغير ده في النفسية، نفسية العيال النهاردة بقى كلهم، كل العيال النهاردة اللي في الشارع اللي كان مقصر في الصلاة ومقصر في كذا، كل شيء يقول لك ايه يا شيخ في اخبار عن فلسطين، ويمسك الموبايلات من بعضه طب ماشي في الشارع العيال قاعدة ما تتفرج على ايه، على القلش اللي شغال على الملثم خلاص، والناس اللي قاعدة تسمي عبيدة ومش عبيدة، كل ده الحالة دي حالة عادية ولا دي يعتبر من الانتصار؟ خلاص. لكن اللي قاعد يسأل يقول لك هو فين سين وفين صاد وفين كذا، خلاص يا سيدي هو ابن سلول ساب الرسول صلى الله عليه وسلم في واحد قعد بقى ابو عبيدة خلاص، هو وابو بكر الصديق، فين ابن سلول المجرم اللي سابنا حبيبي؟ يعني قصدي على فكرة احد الهروب النفسي الجميل انك تشوف المقصر وتشوف أهل النفاق وتشوف اللي باعه ودانك مشغول بيهم، فتطلع طاقتك دي فين؟ الكلام على هؤلاء، مش ورايا بقى إلا ليل ونهار بصحى وبنام وأعمل ليه؟ هي تنفيسة حلوة، تنفيسة بتريحني، وتنفيسة بتقول لي أنك مش عليك دور. ليه؟ لأنك أنت لو قلت أن خلاص أنا قلت على الناس دي مرة واثنين وثلاثة ثم ماذا؟ يلا إيه دوري؟ هتفاجأ أنك عندك أدوار كتيرة جدا أنت خايف تواجه نفسك فيها. فالحل لا، وجه مشاعرك كلها هنا وتبقى ليل نهار في الحته دي. سبحان الله. اللي عاوز اقوله ان في انتصارات كتير، ان ربنا سبحانه وتعالى يكشف لك حجم اعداء الله وحجم اهل الباطل والكفار والمنافقين، وتشوفهم والجبن الذي يعتريهم بسبب قذف الله سبحانه وتعالى للرعب في قلوب هؤلاء بسبب بعدهم عن الله سبحانه وتعالى. طب اقول لك على حاجه، مش لاقي ناس كتير بتخجل ان هي تعمل المعصيه اليومين دول؟ مكسوف يعمل معصيه رغم ان هو مبتلى بيها؟ طب ده مش من الانتصارات؟ اليس ده من الانتصارات؟ طب اقول لك من الانتصارات ايه؟ من الانتصارات ان مواقع التواصل كلها بقت فيها ايات واحاديث والغير مسلمين بيقراوها. ما هو كل واحد بيتكلم على القضية يقول لك ايه، ربنا قال وربنا قال وربنا قال وربنا قال، زي كانوا هم بيقول لك التوراة قالت، فبقت في عرض للإسلام، ففي استنفار، الناس بتعرف الآيات، كمية المعاني العظيمة اللي ربنا أحياها في قلوب الناس كتير، زي الولاء للمسلمين والبراء من غير المسلمين، العزة والتواد والتراحم. هي الحاجات دي كانت ممكن تيجي بسهولة؟ هل الحاجات دي كان ممكن تبقى بسهولة؟ عما يتخذ الله سبحانه وتعالى من هذه الأمة شهداء، أليس دي من النص؟ شوفوا يا جماعة، ابن رجب ليه كلمة جميلة قوي، يقول ربما أخذ الله من دنيا المؤمن ما يعمر به آخرته. الكلام ده عاوز يتشرح شرح وتكون مخمخ، يعني تبقى قدامك كوبايه الشاي كده ومخمخ. يقول ربما اخذ الله من دنيا المؤمن ما يعمر به اخرته، ولي بقى فما فرق الا ليجمع ولا اخذ الا ليرد. يا الجمله، ربنا مش هياخد الا ليرد ولا يفرق إلا ليجمع. سبحانه وتعالى، سبحان الله، إحنا في مرحلة يتخذ منكم شهداء، صح، وفي مرحلة وليمحص الله الذين آمنوا، صح، اللي جاية يمحق الكافرين. والله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يمثل لأمة من الناس ابتلاهم، فإن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا حب قوما ابتلاهم. فالذي يحصل للمؤمنين ده ما غاب عن الله سبحانه وتعالى، إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وعلى مستوى الفرد، الله سبحانه وتعالى يقول، إن يقول النبي صلى الله عليه وسلم، إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه الله في واحد، في جسده أو في ماله أو في ولده. واحد ليه منزلة عند ربنا عالية قوي بس عمله مش شغال ما يجيبش. ابتلاه الله في جسده وفي ماله وفي ولده، ثم صبره على ذلك حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله. اللي عاوز يخلص كل حاجة في الدنيا وعاوز في دنيته هو، بصوا يا جماعة هي برضو بالمناسبة ربنا سبحانه وتعالى وعد ان النصر هيتم في الدنيا للمؤمنين، بس مش لحضرتك يعني، هو هيحصل للمؤمنين. انت ممكن تغادر الدنيا وما تشوفوش، يعني مصعب رضي الله عنه مات وما شافش انتصارات فتح مكة، بس هي فتحت للمؤمنين. فإنا لننصر رسلنا، ده هيتم وهيتم للذين آمنوا، مش الرسل بس كمان، وهيتم في حياة الدنيا. بس هل هيتشوف انت؟ ممكن تشوف، على فكرة انت شفت انتصارات، شفت سبت العزة وشفت الامريكان وهم بيطلعوا من بلاد كتير، فشفت حاجات كتير انت شفتها بعينك، شفت الروس حصل لهم ايه قبل كده من 20-30 سنة، فانت شفت بعض المشاهد، انت شفت بعض المشاهد. واحنا يا جماعة في وقت من الامة اخر 100 سنة ديت اللي احنا فيها، انت الامة لو واحد بيبص فوق كده على الامة، الامة ديت يا جماعة من ايام النبي صلى الله عليه وسلم انت داخل على 1500 سنة، خلاص عم يبقى في 200 سنة في الـ 1500 سنة دول كان فيهم بعض المشاكل، والباقي كله انت اليد العليا، انت اليد اللي فوق. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، هيرجع تاني الطهر وهيرجع تاني العفاف وهيرجع تاني النظافة وهترجع تاني كل حاجة، كل ده. فده هيتم في الدنيا، بس انا بتكلم على دنيتك انت، دنيتك انت ممكن ما تلحقش. بس اللي عاوز كل حاجة في دنيته دي مشكلته ايه بقى؟ عارفين ايه مشكلته؟ ان عنده الدنيا واخده مساحه اكتر من السنتي. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله ما الدنيا في الاخره الا مثل ما يجعل احدكم اصبعه، واشار بالسبابه في اليم، تحط صبعك كده فين في المحيط وتطلع. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك انت مطلع قد ايه، فلينظر بما ترجع، رجعت قد ايه. عشان كده بقى قاعد ما بتسال في النقطه ديت، هي ليه في شر في النقطه دي؟ حبيبي بص على المشهد كله، اللي بيساله سؤال الشر بالضغط ده وسؤال البلاءات بالضغط ده والقصه دي كلها، احد الاشكالات الفلسفيه اللي في الخلفيه هي النقطه دي، هو مش عارف يبص على المشهد كله، عاوز يحل كل حاجه في الحصه الاولى. يا ريتها الحصه الاولى، ده اول دقيقه في الحصه الاولى يا حبيبي، في 12 حصة في اليوم. لا انا عاوز كل حاجة تخلص في الحصة الاولى. طب وال11 هو مش حاضر عنده او مش عنده يقين ان في 11 حصة جاية؟ اللي عنده يقين ان في قبر وفي اخرة وفي تفاصيل كتيرة يبقى مدرك كويس، او ان السؤال الصح هو النصر الدنيوي عبارة عن ايه والنصر الاخروي عبارة عن ايه، وانا موعود بايه هنا وموعود بايه هناك. واصل لحضراتكم؟ الصحابة أشد الناس بلاء، صح؟ ومع ذلك بعد الأنبياء يعني، ومع ذلك بعد البلاءات اللي اتبهدلوا فيها، أكبر دول في العالم فارس والروم هزموهم وكانوا تحت إيديهم في أقل من 20 سنة. عشان دي ضريبة التمكين. لكن في ناس بقى بتعبد ربنا على حرف، بص يا جماعه، المهزوز ايمانيا لن يستطيع ان يثبت في الفتن اللي موجوده، سواء زلازل، براكين، ظلم المجرمين واليهود، مش هتعرف تثبت. ليه؟ كل عما يحصل بلاءات ايمان الايمان يضعف اكتر. ليه؟ ومن الناس من يعبد الله على حرف، هو واقف على تكه، فان اصابه خير اطمئن، يجي له خير ويطمن وبتاع والكلام ده كله، لكن لو راح في حته ثانيه نسأل الله العفو والعافية. عشان كده من أعجب حكم البلاء إن ربنا بيعد المؤمنين للتمكين في الأرض. الشافعي بيتقال له أيهما أعظم، البلاء ولا التمكين؟ قال أصلا لا يمكن حتى يبتلى، هو السؤال غلط أصلا. عشان كده يا جماعة من فوض أمره إلى الله لم يتعقب تدبيره، مش ده إنه بقى يعلق وده إنه يعمل. شوف والذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. ربنا دون إن في ناس كده بيستجيب والقروحات ببهدلاه وهو شغال في الاستجابة. عشان كده كل ليلة يقولي فوضت أمري إليك، فوضت أمري إليك. فالمعاني دي تخلي الإنسان دايما قلبه في حتة تانية خالص، ودايما مستحضر إنه يسلم الاختيار لله، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني. عشان كده دايما المسلم عند المصيبة إذا أصابتهم مصيبة بيعمل إيه؟ قالوا إنا لله. مش يقولوا ليه قدر المصيبة؟ لا، المؤمن بيقول إنا لله، هو مدرك، عنده معاني تانية مختلفة ما بتدخلوش شارع. ليه؟ شارع الندية ده؟ لا، هو بعيد عن شارع الندية ده، هو داخل في شارع العبودية. شارع العبودية إنا لله ملكا واستحقاقا، فيفعل بنا ما شاء، وعندما نرجع إليه يعطي كل أحد ما يستحق، وإنا إليه راجعون. فهو أكرم من يسأل وخير من يعطي سبحانه وتعالى. ربنا قدر بحكمته أمور كتير منها هيخفى علينا، أمور كتير هتبقى خافية وإحنا مش هنلقطها. فإحنا من رحمة الله سبحانه وتعالى إن اللي بيحصل ده في الأرض المباركة اللي ربنا نجى فيها الأصفياء، إليها الأصفياء، ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. يا فشوفوا يا جماعة، ربنا يقدر عليك أحيانا حاجات مؤذية وحاجات تشوفها في المسلمين والضغط وبتاع، أو حاجات خاصة بيك عشان تلجأ للدعاء. فابن القيم ابن تيمية بيقول لك فيفتح عليك في الدعاء فتوحات تنسى أصلا اللي انت كنت طالبه. فبيعلق بيقول يسوقهم بالحاجات الدنيوية إلى المقاصد العلية الدينية. انت كنت داخل تقول له يا رب نجحني في الفيزياء واجيب مجموع كويس، والآن الفيزياء الفيزياء الفيزياء الفيزياء، بنتي التحليل بتاعها يطلع كويس، ان البنت ان الزواج تم وان الوالد يوافق، وقعدت تقول يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب، ومرة واحدة انفجرت شلالاتي بكاء وحب، يا رب انت انعمت عليا وانت وانت، فراحت في حتة تانية خالص. وهي قاعدة مال تدعي تدعي في الركعة التانية وفي السجود التاني نسيت هي كان الموضوع اصله ايه، ده انا قايمة اصلي ركعتين عشان هند تتجوز، نسيت هند وابو هند وكل حد يتعلق بهند، وفقط كل النعم بقى بدأت تستحضرها. فاستحضار العبد للمعاني ديت وحضور القضاء في قلبه وحضور التقدير في قلبه، ده هيخليه يعرف يشتغل صح، ان يخدم اخوانه المسلمين صح، اللي وسائل ممكن يعملها وهو مطمن وهو واثق في تقديرات الرب سبحانه وتعالى ايا كانت الوسيله. فما اقدر عليه انا قد ربما لا يقدر عليه غيري، وما يقدر عليه غيري ربما اعجز عنه انا. فما فيش قوالب كلنا هتنفعنا، لا، ده بلاء اللي انت شايفه ده، ده بلاء، اختبار اللي بيحصل في غزة ده اختبار. الله سائلك أن، مش هيسأل ايه اللي جنبك، اللي جنبك كل واحد وشلته، انت كنت تقدر تعمل ايه، وقلبك كان بيفكر في ايه، وركن لمين، وعمل ايه، وكمية التضرع اللي كانت جوه قلبك قد ايه. معاني التوحيد دي مهمة قوي. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله. عارفين جبل أحد؟ وإحنا كده مجمعين بقى مش غويشة وعيط، لا، طلعت جبل أحد ذهب ما قبره الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لدخلت النار. النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا واضحة تماما، لازم المعاني دي تكون جواك جوا الأعماق. طب الأطفال ومش الأطفال واتقتلوا ومش عارف ايه والشر والقصة دي، ربما إن شاء الله نتكلم فيها في اللقاء القادم ونسأل الله السلامة. لكن هقول لكم حتة كده عقبال ما نتقابل، هو إن الأطفال يموتوا من وجهة نظرك ده شر، صح؟ هو مين قال إن هو شر؟ أنت شايف إن هو شر صح؟ بس الأمريكان شايفين إن هو خير. أليس كذلك؟ مش الأمريكان شايفين إنه خير عشان كده بيبيدوهم، واليهود شايفين إن ده خير من وجهة نظرهم؟ آه، فهو شر من وجهة نظر مين؟ من وجهة نظرك أنت، ولا من وجهة نظر سين، ولا من وجهة نظر صاد؟ ده اللي نحاول نتكلم بقى فيه، لأن مفتاح السؤال ده هو شر من وجهة نظر مين وبمعيار مين. ده هيريحنا كتير إن شاء الله. لو بمعيارك أنت ففي غيرك بيقول لا إن هو خير مش شر، فهنتوه مع بعض. فإحنا عاوزين معيار كلنا نرجع له. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم، وأسأل أن يحفظنا وإياكم من كل شر، وأن يحفظ إخواننا في فلسطين وفي كل مكان. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ هذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويهدى فيه أهل المعصية. وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.